هل المني طاهر من النجس وهل يكفي الفرق اذا كان يابسا والغسل اذا كان رطبا؟ المني الصحيح طاهر هو اصل الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشه ربما غسله ربما فركه. قال كنت اخذها عائشه كنت اخذه من ثوبه كنت احطه يابسا بظهر من ثوبه. فدل ذلك على انه طاهر لو كان نجس غسل. فلما توفي فيه بالحج والتنظيف وازالته من دون ماء دل على طهارته. ولانه اصل الانسان فهو من جنس الانسان. الانسان طاهر واصله طاهر. اصله التراب والتراب والتراب طاهر. ثم المني بعد ذلك فهو طاهر والانسان طاهر.